الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان آخر منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي وقفنا عندها السرور، واليوم نقف مع منزلة السر. ومنزلة السر خلاصتها ومعناها حتى لا يذهب بك عقلك بعيدا، هو حكمة الله تعالى التي وضعها في الخلق للهداية. فإنك إذا نظرت إلى مقاييس الهداية المجردة ستجد أنها لا تخضع لمقاييس مادية، فقد تجد أميا في البادية اهتدى إلى الحق، وقد تجد أستاذا جامعيا ضل، وقد تجد عنده من الإيمان ومن اليقين عند الرجل الأمي البسيط ما ليس عند حملة الشهادات العليا والكبرى. والسبب أن الناس ينظرون إلى الهداية بمنظارهم هم، لو أنهم خيروا من يهتدي لاختادوا الوجهاء أرباب الأموال والأعمال أصحاب المناصب والجاه، لاختاروهم ليكونوا من المهتدين. ولذلك صدر صاحب المنازل المنزلة بقوله تعالى الله أعلم بما في أنفسهم. استغرب بعض الناس في أتباع الرسل فوجدوهم من البسطاء ماديا ومن الضعاف دنيويا، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ استغربوا في أن يكون أتباع الرسل الذين اهتدوا، وأنت إذا علمت أن الهداية ليست منهم إنما هي سر الله الذي أوضعه فيهم علمت قيمة السر. المنزلة هي منزلة السر. طيب، قال الهروي أصحاب السر هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر. قال ابن القيم أما استشهاده بالآية فوجهه أن أتباع الرسل الذين صدقوا وآثروا الله والدار الآخرة على قومهم وعلى أصحابهم قد أودع الله فيهم سرا من أسرار معرفته ومحبته والإيمان به حتى خفي على أعداء الرسل. طيب، أتباع الرسل الذين يهرعون إلى الإيمان كانوا من البسطاء ومن الضعفاء، لا أقول من البسطاء والضعفاء على الإطلاق، من البسطاء والضعفاء ماديا، لكن ليس بالضروري أن يكون كل ضعيف من الناحية المادية شنو؟ ضعيف، فقد يكون ضعيفا من الناحية المادية ولكنه في بعض النواحي قوي، وقد يكون بسيطا في بعض النواحي ولكنه في بعضها أعظم. لذلك قال نوح عليه السلام لقومه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم. يعني أنا لن أطردهم، لأن الله اطلع إلى القلوب فوجد هؤلاء أنقاها وأكثر القلوب تهيئا لقبول الهداية والإيمان، فأودع فيها الهداية والإيمان لسر يعلمه الله، وهذه هي منزلة السر. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. لو أني فعلت هذا كنت ظالما. وقيل نفس هذا الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا سادة قريش للإيمان، قالوا لن نجلس وعبيدنا في مجلس واحد أطردهم، فقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطرد الذين يدعون. أيوة الآية. فبالتالي معناها هذا هذا هذا هو شنو السبب. أهل الدنيا ماذا يفعلون؟ يستدلون بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة. يعني لو شافوا زول مرتاح في الدنيا يقولوا ده برضو في الآخرة برضو مرتاح. قال لك منه؟ هم فهموا كده. أي زول مرتاح ومرطب ده بيكون مرطب في الآخرة كمان. يقول لك ده الله بحبه. يقول لك كما قالوا الآخرة بيقول لك الله بحبه. لكن الله عز وجل يعطي عطاءه من الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي عطاءه ومواهبه اللدنية الإيمانية إلا لمن يحب. فبالتالي هؤلاء استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة، فأخبر الله ردا عليهم أنه أعلم بمن يؤهله لذلك السر. من عرف قدر النعمة وشكرها، وليس كل أحد عنده نعمة يقدرها، هذا هو السر الذي يؤهل كل أحد لعطاء الله تعالى الأخروي والإيماني. كلام جميل. طيب قوله الهروي أصحاب السر هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر. كلام جيد. الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا. قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. وقد جاء هذا في منزلة الغربة، لأننا بعد منزلة السر سننزل منزلة النفس. منزلة شنو؟ النفس. وبعد النفس سننزل الغربة، سننزل منزلة الغربة. فالأخفياء بعض، ليس كل من ظهر ليس من أصحاب السر، وهذه نقطة حساسة جدا، لأن بعض الأعمال تقتضي الظهور كالدعوة إلى الله وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكصعود المنابر وكتشيع الجنائز وحضور الصلوات، هذا يكون في جماعة. لكن المعنى أن من كان من أصحاب السر وإن كان ظاهرا ومشهورا، وإن كانت الشهرة آفة. الشهرة شنو؟ آفة. والسلف ما كانوا يحبونها وكانوا يبتعدون عن الأضواء كما يقولون. الزورة تحت الأضواء ده انت غير حاجة سمحة. هذه من القواطع التي تقطع القلب، وإنها من الآفات المدمرة والفتنة لكثير من الناس إذا لم يتيقظ وإذا لم ينتبه، فإنه سيلتفت إلى ثناء الناس وسينقطع عند حد تعظيمهم وسيترك ربه جل وعلا الذي من عليه. أما السلف إذا ظهر صيتهم وانتشر اسمهم فإنهم يتعوذون من ذلك ولا يلتفتون إلى الخلق، وإن كانوا عند الخلق معظمين ومجلين، وإنما يكثرون من ارتباطهم وتعلقهم بالخالق حتى لا ينقطعوا بالشهرة عنه سبحانه. الكلام ده واضح؟ طيب فأقول في منزلة السر، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وقعت الفتنة بين الصحابة في عصره اعتزل، فجاءه ابنه بلال وقال له يا أبي الناس يتنازعون في الإمارة وأنت ها هنا مع الغنم. ساق غنم ومشى الخلف، صحابي من العشرة المبشرين بالجنة والستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. ولعل الحديث رواه مسلم. إن الله يحب العبد التقي، معروف، النقي الذي لا حقد عنده على أحد، الخفي. والقاعدة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والله الشهرة فيها من الآفات ما فيها. إلى يجي الزول يقول لك انت شيخ فلان كويس اللي بيجيبوك في كده وهو يحب ان يكرمك وكل زول يحاول يكرمك كويس. واحد القاك واقف يقول لك بس الا اجيب لك بارد, واحد يقول لك الا اعمل لك كده, واحد كده وهكذا. طبعا بعض الناس يعجبه هذا. بالمناسبه هذا فيه من التقاطع الشديد والمجاهده الشديده في النفس بين ان تجرد من جمله هذه المعكرات والافات ان تجرد نفسك خالصه لله تعالى كويس. ولذلك هم الاخفياء. وابن القيم عنده قاعده في توجيهه لكلام الهروي, هم الاخفياء وان ظهروا للناس. يا اخواننا هذا الكلام لا ينبغي ان يكون تربيه سالبه. الحارث ابن اسد المحاسبي كتب كتابه الرعايه يحارب الرياء, وهذا صحيح, ويحدث عن صفاء النفس وعن البعد عن الخلق حتى تعطلت الجمع والجماعات. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر, كل انسان يقول انا مرائي انا مرائي. لا, يمكن ان تكون من الاخفياء وان ظهرت. كيف ذلك؟ بان تظهر ولكن الله اودع فيك سرا, ولاجل ان الله اودع فيك سرا قدمك على الناس. فلا تنقطع بالناس الذين قدمت عليهم, انما عليك ان تنقطع بالله الذي قدمك, وان تستشعر قيمه هذه النعمه العظيمه. وقد يراد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. طيب, لكن في قاعده يا اخواننا كده, تخلي السر ده خلي المجتمع معظمه ياخذ بالمظاهر. المجتمع بياخذ بشنو؟ بالمظاهر. جاني زول لابس سمح وعمه وشال وعصايه كويس ونظاره, زول قاشر باختصار, وجاني زول لابس عراقي ومكرفس. انا جوزي الاثنين اقعد ياتو واحترم ياتو. لو قلت لي احترم بتاع العراقي ده المكرفس يا اخي, ممكن يكون يقول لي ممكن تقي, ممكن يكون ما تقي. انا اعرفه كيف تقي تعال, ممكن يكون ما تقي. لما عليه اثنين لا دنيا لا دين, مره شو انت كيف الناس يعملوا كده. حصل هذا مره, رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقودون في هذا؟ مره راجل بس, قالوا حري ان شفع ان يشفع وان خطب ان ينكح. قال لهم ده كان مشى لناس في واسطه بتنازلوا له, وكان دار يخطب له شنو وحده بده, وان قال ان يسمع لقوله. ثم مر اخر فقال ما تقولون في هذا؟ يا اخواننا ده تقييم الناس بالظاهر. قالوا حري ان شفع ان لا يشفع, وان خطب ان لا ينكح, وان قال لا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض من مثل هذا. ده المقطع ده افضل من شنو؟ من ذاك لو جابوا قدر الارض من الزول ذاك وجابوا المقطع ده يكون احسن منه. لكن عند من؟ عند الله. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. التقوى ها هنا, التقوى ها هنا, يشير صلى الله عليه وسلم الى صدره. دائما بقول للناس, في زول مفلس قاعد في تجمع بيت بكى بيت عجز, قام عطس وقال الحمد لله. زول قال له يرحمك الله ما في. زول اشتغل بالشغله ما في, بعد شوي عطس زول غنيان الحمد لله ما قال, كلهم قالوا له يرحمك الله. واحد حقاني قال له يا ناس انت بتخاف والله, حتى زول ده ما عطس. قالوا له هو بطنه فاضيه, اللي بيخليه يعطس شنو؟ يعني الزول يعطس على قدر شنو؟ على قدر قروشه. اللي ما عنده قروش ما يعطس. والله يعني الناس اكلمك بجد الان, الناس ناس وجهات ينظرون الى الاشكال والى الصور والاشباح. طيب, قال الهروي بالمناسبه منزله السر من المنازل التي اشعر بانني احتاج ان اقراها سطرا سطرا, لانه ما من كلام فيها الا مفيد ومعبر. قال الهروي وهم على 3 طبقات. أصحاب من؟ أصحاب سر من؟ الأخفياء. الطبقة الأولى طائفة علت هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم، لم يوقف لهم على رسم، ولم ينسبوا إلى اسم، ولم يشر إليهم بالأصابع، أولئك ذخائر الله حيث كانوا. علت هممهم. ذكر الهروي 3 صفات ثبوتية فيهم، و3 صفات سلبية. السلبية شنو؟ الما فيهم. الثبوتية علت هممهم، 1، 2 صفت قصودهم، و3 صح سلوكهم. ونفى عنهم 3 صفات سلبية غير جيدة، نفاها عنهم، لم يوقف لهم على رسم، لا يقفون على رسم، ولا ينسبون إلى اسم، ولا يشار إليهم بالأصابع. طيب، علو الهمة ما هو علو الهمة؟ بالمناسبة الكثير من الناس عنده همم عالية، لكن كل على حسب مجاله. هل توافقني أن أرباب الدنيا لولا أن همتهم علت في الدنيا لما نالوها؟ يعني نالوا الدنيا بشنو؟ بهمة وسعي. هل يمكن أن يكون الواحد منهم كسلان وتعبان وفتران ولا يتحرك يجد شيء؟ الأصل أن الدنيا بشنو؟ بالسعي، فامشوا في مناكبها. طيب، علو الهمة أعلى الهمم التي لا تقف دون الله، أعلى الهمم ما كانت لا تتعوض عن الله بشيء سواه، ولا تتبع حظها من الله، ولا تبدل قربها وأنسها وفرحها وسرورها بالله بشيء من حظوظ الدنيا الخسيسة الفانية. يا سلام، ابن القيم عنده قاعدة، قال كلما علت الهمة كلما ابتعدت عن الآفات، كالطائر كلما علق في السماء كلما ابتعد من الآفات الأرضية. وكذلك همم الصالحين هي كالطيور، كلما علت بعدت من وصول الآفات إليها. طيب، لابن القيم قاعدة، علو الهمة عنوان فلاح، وسفول الهمة عنوان حرمان. زدت القو مشغول بحاجات، مشغول بشغل له، دي همته، الحاجة بتغل الزول دي همته. أي زول همته مختلفة، في زول همته في القروش، في زول همته في الهدوم، بس فهمه كل شنو. واحد كلمني قال لي أنا بجيب جلاليب ب15,000 ريال. قلت له ما عندك شغلة؟ الجلاليب ده لها 15,000 ريال، أنا ما أعرف بالسوداني كم. كم يعني بالسوداني؟ 15,000 ريال يعني كم مليون؟ 7 مليون جلاليب، أنت مجنون؟ تشيله لو ما لاقي توديها وين؟ اشتري لك جلاليب ب500,000 والباقي جيبه لنا في الجامع هنا، نحن بنعرف نعمر بيه الجامع كويس. قال لي جلاليب ب15,000 ريال وأحذية، لأنه قال لي أنا ما بلبس إلا الأصل. قال لي موهوم بهمته، والله هذا سفول في الهمة، ضحل جدا. يأخذ الحياة، الحياة إنك أنت تلبس كده وخلاص تتقيف، هل هذه الحياة فقط؟ فبالتالي هذه همة. بعض الناس همته مع النساء، وبعض الناس همته مع الأموال، بعض الناس همته مع المنصب، وهذه كلها علامة حرمان. طيب، الصفة الثانية قال علت هممهم وصفت قصودهم. صفاء القصد، القصد يكون بأمرين. طبعا صفاء القصد خلاصته من الشوائب التي تعوقه عن المقصود. المقصود منه الله سبحانه وتعالى، المؤمن مقصوده الله. هنالك شوائب تعوقك من الوصول إلى المقصود. قال لا تصفو القصود إلا إذا تخلص من آفتين. الأولى آفة أن لا يتجرد لمصلوبه، أن يشاركه في المقصود غيره. إخواننا هذا هو الشرك، الشراكة معروف يا إخواننا، الشراكة أن تؤمن بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، ولكن أن تشرك غيره في إرادتك وفي نيتك، وأن يكون مطلوبه وقصده لله ذاتا. بعض الناس، وهذا من الأمور الخافية جدا، يستقيم ليفتح له من الدنيا، لأنه يعلم أن الذي يفتح له من الدنيا هو المستقيم، وهذا لا شك يفتح له، ولكنه ضعف. إنما تستقيم لأجل الاستقامة، لأجل العبودية. طيب، خلاصة ذلك خلوص القصد من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى، ده صفاء شنو؟ صفاء القصود. قال ابن القيم يصل إلى درجة صفاء القصد، يندرج حظ العبد في حق الرب. يندرج شنو؟ حظ شنو؟ العبد. أنت عندك حظوظ تندرج في حق الله تعالى، بمعنى أن تجعل كل هوى تبع لدين الله. والله يا أخواننا الكلام ده لما يسمع ولما يقرأ ابتداء تحس أنه جميل، لكن لما يأتي على أرض الواقع ينهزم هذا الكلام. تقول أسمع هواك كله يبقى ورا شنو؟ ورا الشريعة. ما تخلي الشريعة تابعة لهواك، اجعل هواك تابعا للشريعة. أقول لك والله الكلام سمع يمرق من الباب ده، تصطدم عليه أشياء، واحد يسيئك تمرون الباب واحد يسيئك. الشريعة قلت لك ادفع بالتي هي أحسن، بتعمل شنو؟ ما اتفقنا قلنا هواك ورا الشريعة. تقول لكن الحجارة حارة يا أخي، الحجارة حارة. طيب حتى انت ما قلت هواك تبع الشريعة. الليلة في مباراة، في كورة الليلة، في ناس بيخلوا الكورة عشان يحضروا الدرس، في ناس بيخلوا الدرس عشان يحضروا الكورة، وفي ناس ما بيجوا صلاة العشاء لما يكون المباراة مسخنة. انت ما قلت هواك تبع الشريعة. كيف على ذلك تجي تتعامل في السوق معاملة محرمة ولكن فيها ربح كبير، وقيل لك أنها حرام؟ إذا كان هواك تبع لشريعة فإنك سوف تلقي هذه في المزبلة ولن تلتفت إليها، وسوف تلقي هذه المعاملة خلف ظهرك وتسعى للحلال. الشريعة تابعة للهوى، بيعمل شنو؟ بيمشي يسأل واحد تاني بعد ما قال له حرام برضه يقول له حرام، المفروض يعمل شنو؟ تاني يمشي يسأل واحد تاني، ده معناه شنو؟ داير فرقة وشايف القروش كثيرة والشغلة ما جاية، يقول دي كلها نخليها يعني حساسة، يخلي الموضوع ده كذا. شو الكلام ده كيف؟ بعدين بعض المستفتين يوقع المفتي في حبائله وفي أسره. ما المفتي بيفتيك على حسب الكلام اللي تحكي له انت، يحكي له كلام يخليه يحلل له، لكن قول حلل لك وانت دسيت بعض المعلومات، ربك بيتمشي منه وين؟ واضح الموضح اخوان الكلام ده؟ واضح الموضح. يستعطفك، يستعطفك انت كشنو؟ كمفتي، يقول لك والموضوع ده كده والموضوع ده كده، وفي موضوع الطلاق يقول لك انا طلقتها كويس كنت سكران. المسكر شنو؟ انت مسلم ولا ما مسلم؟ يقول لك كنت سكران، وبعدين عشان الفتوى تبقى انا مجيها يقول لك وعندي منها سبعة. والله كان بيقوا 70، الفتوى بتتغير، يقول لك عندي منها سبعة وكده. يعني استعطفك يديك معروفات ويستعطفك عشان تقول ناي، وبعدها كلمك طلاق السكران فيه تفصيل. السكران إذا أصلا هو مسيء، الذي سكر بإرادته ماله محسن ولا مسيء؟ مسيء. سكر وشرب الخمر وجاء، فإذا لم يكن واعيا لا يعلم شيء، من ميز وطلق ده ممكن طلاقه لا يقع، لكن يحكي لك براو يقول لك أنا جيت سكران وقلت لا يا ولي أعمل شاي أبد تعمل الشاي طلقتها واقعة ما فيها كلام دي. انت عارفة ولي وقلت لها أعمل الشاي وهي أبد يقول لك جي سكران وقلت لها أعمل الشاي يا ولي والولي أبد تعمل الشاي طلقتها واقع 100% ده. ما في مخرج. فإذا صفت قصودهم أنهم حشدوا شوف حشدوا دي كل أهوائهم خلف شريعة ربهم وجعلوا الشريعة ميزانا لأعمالهم. طيب العلامة الثالثة والصفة الثالثة وصح شنو سلوكهم. طيب أن يسلم من الآفات والعوائق والقواطع ويصح هذا. يا سلام والله أخوانا ابن القيم ده زور راقي خلاص. الهرضي قال صح سلوكنا قال شنو في الأول على هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم دي أنا أهل السر. أي زول من أهل السر طبعا الناس عندها يقين يقول ليك يضع سره في شنو في أضعف خلقه لحكمة يعلمها لأن الله ينظر إلى القلوب وقد يكون هذا الضعيف في شكله وفي هيئته وفي منصبه ومكانته وقبيلته قد يكون ضعيفا ولكن قلبه طاهر. ولذلك تجد كثير من الناس هذه مسألة يعني عمدة في الخواتيم تجد كثير من الناس في الكفار فجأة يهتدي الهداوة شنو لسر يعلمه الله وهذا السر هو أن الله اطلع على القلوب والقلوب لا يطلع عليها إلا ربها جل وعلا اطلع على القلب فوجده أهل لأن يودع فيه الخير لأن القلب إناء والإيمان هو المادة التي توضع في هذا الوعاء والإناء وإن الله لا يضع إيمانا في قلب مظلم أو في قلب سيء ورديء وخبيث. والله أخوانا أنا بعلم لي الزول الزول ده عمره 90 سنة 89 سنة على الكفر 89 سنة في السنة رقم 90 اهتدى إلى الإسلام عن طريق ولد من أولاده أصغر أولاده اتكلم معه في الدين لحد ما أسلم وجاء خرطوم وقال لي إن أبي جاء وهو حديث عهد بإسلام لا يعرف من الإسلام شيء ولا يعرف اللغة العربية وإني أريدك أن تجلس معه لتتكلم معه وسأكون مترجما بينكما. فتكلمت معه تكلمت معه بيجي تتكلم ويترجم لي وجدت من خلال دقائق معدودة جلستها معه وجدت رجلا صادقا وحازما وصاحب معدن أصيل معدن كويس. ربنا شوف المسألة دي الرجل ده كان يوصي أبناءه وصايا هم على كفرهم يقول له لا تزنوا بامرأة أحد ما تزنوا بامرأة أحد ولا تشربوا الخمرة فإنها تخرجك عن الإنسانية والآدمية. طبعا دي لغتي أنا لكن بكلامه بالدارجة قال له ما تشربوا الخمرة دي اللي بيشرب الخمرة ما بيبقى بني آدم ما عارف حلال ولا حرام هو لكن الخمرة دي ما جاية معه فهموا كده زول يشرب الخمرة يقعد يتعاور زول نجيد وصحيح وكده يشرب الخمرة يقعد يتعاور حذروا من حاجات كويس. المهم الزول ده بعد ما اتكلمت معاه والولد بيسألني أسئلة عشان أوضح له بعض الأشياء في الدين وهو بيسأل يقول للولد أسأل يقول له كده قدر الله أنه مات في الخرطوم في ذات السنة 90 التي أسلم فيها وقد شهدت صلاة الجنازة عليه صليت عليه شهدت الصلاة عليه ولو ضرب لي قال لي أبوي توفي وده أنا صلى عليه في المسجد 89 سنة على كفر يخدس سر. يعني لماذا يهدي ربك جل وعلا لسر يعلمه هو يطلع على القلوب ولا تخفى عليه خفاياها وبما في القلوب يهدي جل وعلا إلى الإيمان. يا سلام والله ده درس عجيب يا أخي أسلم في آخر سنة إخواننا وتاني ما قعد كثير ذاته كل ما لقيت ولده أثنيت عليه وذكرته بأنه قد بر والده بر والله البر ده إلا يجيب لي باسطة في ناس الباسطة دي ما قاعد يجيبها لي أبونا أكلمكها باسطة ما قاعد يجيب الحبة دي ما قاعد يجيبها لي أبونا شنو. طيب فبالتالي أقول بأن ابن القيم يقول هنا لا يصح السلوك إلا بثلاثة أشياء. أولها أن يكون السلوك على الدرب الأعظم، ولا درب أعظم من الدرب النبوي، تكون في طريق منه، في طريق منه، في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، أورادا وأذكارا وعبادة واعتقادا وأخلاقا وسلوكا. طيب، فقال لا تلتفت إلى الرسوم الإصطلاحية ولا الفلسفات الوضعية والأرضية، وإن زخرفوا القول فإن الطريق الأوضح والأسلم. تركتكم على المحجة البيضاء، من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الأمر الثاني أن لا يجيب على الطريق داعي البطالة والوقوف والدعاء. أنت ماشي في الطريق ما تجف، أول حاجة تشوف الطريق الصح طريق رسول الله لجيته، تعمل شنو؟ تمش وما لك ما تجف، الوقوف يعطلك. والثالث أن تكون في أثناء سلوكك ومع سيرك ناظرا إلى مقصودك وإلى رضا ربك جل وعلا. بعض الناس يسير فقط ليصل، وبعض الناس يسير وفي أثناء سيره ومع حركته مستشعر دائما وفي ذهنه وفي قلبه مستحضر ومستشعر لمقصوده الذي سوف يصل إليه سبحانه. قال ابن القيم وخلاصة ذلك عبارة جامعة، يا سلام، وقد ذكرتها لكم من ذي قبل في المدارج، ما أعرف تذكروا ما تذكروا. قال ابن القيم خلاصة صحة السلوك أن تكون واحدة لواحد في واحدي، أن تكون واحدا في طريقك، ما تعين للناس، أن تكون واحدا لمن؟ لواحد في شنو؟ في واحد، في طريق واحد. يا سلام يا أخي، كلام راق جدا. أن تكون واحدة لواحد في واحد. طيب، أما الثلاثة السلبية، الصفات السلبية، قال لم يوقف لهم على رسم. هذا الكلام خلاصته الرسم ما سوى الله تعالى. أقلنا قول الهروي لم يوقف لهم على رسم، الرسم كل ما سوى الله، وهو يطلق على العلامات والظواهر والزخارف برسوم. الهروي يقول أن الأخفياء يتعلقون بالحقائق لا بالرسوم، لكن العبارة مزعجة ومقلقة. العبارة شنو؟ مزعجة شنو؟ ومقلقة. قال ابن القيم بعض الناس قد يظن وحصل أنهم يطلقون على العبادات، عبادات الجوارح، رسوم. يقولون أنتم من أهل الرسوم عباد، أما نحن فعباد القلوب متصلون بالله عز وجل. أما وإنهم لو كانت قلوبهم متصلة بالله لخدموه وعبدوه بجوارحهم ولتفانوا في طاعته سبحانه. واضح الكلام ولا واضح؟ هذه زندقة. لو أن شخصا استصغر أمر العبادات والأوامر والأذكار والشرائع عدها من الرسوم والقشور كان كافرا، إذ أن الله ما شرع شيء من الرسوم ولا من القشور، كل ما شرعه الله في الدين ذو قيمة وإن كان السواك. التسوق ده دين ولا ما دين؟ لا يجوز لأحد أن يسخر منه ولا أن يستهزئ به. طيب، قال ابن القيم لو أنهم سخروا من الرسوم التي هي الأوراد والأذكار والعبادات نقول هي الرسوم الإلهية التي جاءت على أيدي الرسل، وكلما جاء على أيدي الرسل حقائق، ما في رسول بيجي يعبث أي حاجة بجيبوها الرسل شنو؟ حقائق. أما الذين ظنوا أن حديثهم وكلامهم اسمعوا كويس عن الأمور العالية دون أن يقيموا الشرائع والعبادات في أنفسهم، هؤلاء خرجوا من الحقائق وخرجوا من الرسوم معا. لا عندهم الحقائق، لا عندهم شنو؟ رسوم. وإنما قال ابن القيم لو أن أحدا منهم قال لي وصلت أقول له نعم وصلت لكن إلى سقر وإلى جهنم وإلى الطريق الملاحدة، لا يجوز لأحد أن يسقط الشرائع. طيب لذلك قال لم يوقف لهم على شنو؟ على رسم. طيب الصفة السلبية الثانية لم ينسبوا إلى اسم، لم ينسبوا إلى اسم. بمعنى شنو؟ ابن القيم هنا قال كلام لطيف، يا السلام إخواننا أفهموا الكلام ده كويس. آفة العبودية التقيد. آفة العبودية شنو؟ التقيد. كيف؟ بأن تتعبد عبادة واحدة وأن تترك بقية العبادات. العبودية الحقة أن تنفذ ما أمرك الله به في وقته، الصلاة في وقتها لا يسمح بأي شيء. ما تقول لي داير أصدق ولا داير أأمر بالمعروف، الصلاة جاءت تصلي بعد الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كويس؟ جلد عدو تعمل شنو؟ ما تقول أصلي إلا المكتوبات. الصلاة ذاتها عندها شنو؟ الجهاد ذاته عنده طريق صلاة، اسمها صلاة شنو؟ الخوف. ما تقول لي داير أقرأ قرآن، لو قريت قرآن تكون آثم. العدو في البلد وانت ماسك المصحف تقرأ لابد في بيتك، القرآن ما قريته قال لك شنو؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أمرك طبق الكلام في القرآن ده. وهكذا فكل عبودية، التقيد بعبودية واحدة آفة. واحد يقول أنا أصلي بس وما أصوم، ما ينفع تصلي وشنو وتصوم ولو عندك ما شنو. طيب لو أن شخصا صلى وصام وعنده أموال وامتنع من الزكاة يقاتل، ولو قاعد الجامع يمشي كره من الجامع يطلع منه، ورسول الله قال إنا آخذوها وشطر ماله، اللي يمتنع من دفع الزكاة يشيلوها منه ويشيلوا نص ماله كمان بعد ما كانت كم؟ بعد أن كانت ربع العشر. هذا كلام ابن القيم، آفة العبودية التقيد. طيب قال السير إلى الله عز وجل إنما يكون وفق ما يحبه سبحانه، لذلك ما تقرب إلي عبدي كما في الحديث القدسي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله تأدي الفرائض، عشان كده حجة الإسلام لو زور حجة عشر حجات أهم حجة ياتا الأولى اللي هي حجة شنو؟ حجة الفرض، لأنه ده فرض، الباقي ما نافلة حيكون نافلة. وهكذا يا سلام يا سلام ابن القيم ده زور فاهم. قال شنو ابن القيم؟ قال لا يتقيدون بلباس معين ولا بجلوس في مكان معين ولا بعبادة معينة ولا يلتبطون بشيخ معين. يا إخواننا في ناس ممكن يكون على السنة لكن عنده شيخ لا يأخذ إلا شنو؟ إلا منه عنه ولا يقبل من بقية الشيوخ. أنت بقى في النهاية سوف تقع فيما عدته على الناس من تقديس الشيوخ، أنت تقول أن الناس يقدسون شنو؟ شيوخهم، وأنت صرت مقدسا لشيخك، ما الفرق بينك وبينهم؟ فإياك. شوف الكلام ده بقى ده خلاصة. يا السلام. قال ابن القيم في شكل سؤال وفي شكل جواب، قال إن سئل ده الأخفياء، إن سئل الواحد منهم عن شيخي قال الرسول. قلت له شيخك منه؟ يقول لك منه الرسول. وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته، ما في ناس عنده لبس معين بيلبسوه، وعن خرقته قال لباس التقوى خرقة الأسلام، وعن مذهبه قال تحكيم السنة. لو قلت له مذهب شنو؟ يقول شنو تحكيم شنو؟ السنة. وعن مقصوده ومطلبه قال يريدون وجهه، ده مقصوده شنو ومطلبه. وإن سئل عن رباطه قال في بيوت أذن الله أن ترفع، وإن سئل عن نسبه قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي، وإن سئل عن مأكله ومشربه قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. طبعا ده كلام راقي جدا، اللي هو ده حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشات، قال لي خلنا القطيق أنا ماي في الشارع أو خروف، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني يشتي أنت يا يلقى الذئب يأكله، معناته إما يعني كان القطيق أنا ماي رايحة. طبعا ده في الخلا يا أخوان مش في الحنة، أزال ما يفتح بقى ويدخل ساكت من طرفه يقول لا خش ما عندها سيد، لا ده في الخلا هناك كويس، قال لك انت انا ماي رايحه في الخلا لما كويس، قال طيب الابل، قال لك انت ابل رايح، قال لهم الابل ده ما عندك فيه شغله، والمؤمن زي الابل في اكله وشرابه، ما لك وشنو ولها معها حذاؤها، حذاء وشنو الخف ما بتتعب، وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها، ربها منه سيدة. ابن القيم جاب في المؤمن حتى يلقى ربه رب العباد، يا أخي ده فهم راقي، ده فهم راقي راقي شديد. طيب العلامة الثالثة، ويبدو أننا سوف نقسم منزلة السر إلى شنو؟ إلى قسمين، هذا صحيح، سنقسم منزلة السر إلى قسمين، ننتهي من القسم الأول من الطبقة الأولى لأن الطبقة الثانية فيها كلام كثير وشائك. طيب العلامة الثالثة، لم يشر إليهم بالأصابع، يا سلام، لم يشر إليهم بشنو؟ بالأصابع، وهذا الكلام كما قال ابن القيم يحتاج إلى تفصيل، لخفائهم لا يشار إليهم بالأصابع. جاء في الحديث النبوي قوله صلى الله عليه وسلم لكل عامل شرة، الشرة اللي هو الشرح والنهم، ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فأرجو له ذلك، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعده شيئا. الهرع يقصد أنه لا يعد، لا يشار إليه بالأصابع، لكن ابن القيم يعترض يقول بعض الناس يشار إليهم بالأصابع في الخير، أليس هذا محمودا؟ محمودا ومحمود، لكن الحديث يعني بعض الناس على بدعة وضلال، لا يغرنكم وإن أشار الناس إليه بالأصابع، فإن معظم المبدعين عندنا في وطننا وعالمنا الإسلامي ومعظم المبدعين ومعظم النجوم من أهل الفن والغناء واللعب والرقص والمجون. لما يقول لك النجم، النجم ده بيكون شنو؟ أكيد بيكون لاعب بتاع شنو؟ بتاع كورة أو ممثل شنو؟ يقول لك الممثل القدير أدى الدور منه، الممثل شنو؟ القدير، القدير ربنا يا أخي، القدير ما لقاك من أسماءه تعالى ولا ما من أسماءه تعالى؟ القدير، وده قدير في الباطل يعني؟ يشار إليهم بالأصابع، هؤلاء لهم مكان في نفوس الناس لما لهم من إعلام، لأن الناس سطحي، لأنهم عندهم سطحية وسذاجة، كل من ظهر في الإعلام يتبع ويقتدى به ويعظم وإن كان ساقطا. دي مشكلة الناس، يقول إذا بيجيبوه في شنو؟ في التلفزيون، الموضوع انتهى يا أخي، بيجيبوه بيقول شنو؟ فهي أقنعني، بيجيبوه في التلفزيون هاي بيقول شنو؟ حاجة مفيدة ولا حاجة ضارة؟ إذا حاجة ضارة كان جابوه في التلفزيون، الدنيا كلها ما بيساوي حاجة. أكلمك عديل، طبعا ده كلام سخن صح؟ صح ما صح؟ كلام حار، لكن ده الحقيقة، بيجي في التلفزيون يعني شو بيجي في التلفزيون. عكسه لو أن شخصا لا يعرفه أحد ولكنه مؤمن وقوي الإيمان عميق الصلة عظيم الدرجة عند ربه وكان عند الله وجيها، هو معظم عند الله وإن لم يساوي عند الناس شيئا. الله، ده كلام مهم، الكلام ده خلاصة شنو؟ أن تركز على أن تصفي علاقتك وصلتك بالله أن تكون قوية، إذا حصل هذا، إذا ربحت هذا فما خسرت شيئا. أقول تاني، لو أنك ربحت الله لما خسرت شيئا، ولو أنك خسرت الله لما ربحت شيئا ولو ربحت الدنيا كلها. ده خلاصة الكلام بتاع ابن القيم. ولذلك يقول الإشارة بالأصابع على أقسام: قسم كان من أهل الخير ومن أهل العبادة ومن أهل الاستقامة، انحدر إلى الضلال وانقلب على عقبيه، هذا محل إشارة بالأصابع. يقول بالله إذا كان من الناس الكويسين وبقى زول كده وزول كده، والعكس قد يشار إليه بالأصابع حمدا، يقال هذا كان من أهل المجون وكان من الممثلين القديرين لكنه اعتزل الفن وتاب إلى الله تعالى، ومثل هذا لا يخفى. وبالتالي هذا كلام ابن القيم، كأنه يقول رحمه الله تعالى: من الناس من يمكن أن يكون في الخير إماما. قال تعالى: وجعلنا للمتقين إمام، مش قال اجعلني من المتقين. بعض الناس عنده همة عالية في أن يكون خادما للإسلام ولا يمكن أن يخفى هذا وأن يكون بارزا، فهو ليس مع المتقين، إنما هو شنو؟ إمامهم، وهذا لا يقدح في الخفاء. وكما أسلفت لكم، الخفاء لا يعني السلبية، الخفاء لا يعني شنو؟ الزول عشان يقبل من الأخفياء يبقى شنو؟ من السلبيين. طيب سأحكي قصة بسيطة جدا. السلف عندهم عمق في التعبد. عبد الله ابن محيريز رحمه الله من أجلاء التابعين، دخل السوق يشتري، وكان عالما مشهورا ذا صيت وسمعة، لكن سمعة في شنو؟ في شنو؟ كويسة ولا كعبة؟ زول عنده سمعة في الخير كويسة ولا كعبة؟ كويسة إذا لم تقطعه عن الله، وسيئة إذا صار شهرته سببا للتكبر على الخلق، التعالي على العباد، العمل لأجل أن تكون لديه مكانة في قلوب الناس، فبدلا من أجل أن يعمل لله صار يعمل لغير الله، دي مشكلة. فعبد الله بن حيريز دخل السوق يشتري من بزاز قماش، الزول بتاع القماش ما عارفه دمنه، زول يشترى، نزل كم متر كده، واحد سلم في المحل على الشيخ باسمه، قال: يا عبد الله بن محيريز شيخنا، الشيخ وحضنه، وكيف حالك؟ الزول بتاع القماش سامع بالاسم، سامع بمنه؟ أي زول بيعرفه، عالم ما شاء الله، خلى الحاجات، قال له: أنت عبد الله بن محيريز؟ أنت العالم الكبير اللي بتفتي وكده؟ نحن قلنا الفتوى كان ما قالوا عبد الله بن محيريز قال ولا ناخذ بذاته. أنت؟ قال له: قاعد يبكي البزاز صاحب الأقمشة، قاعد يبكي. قال له: ما يبكيك؟ قال: لطالما كنت أدعو الله في سجودي أن يريني عبد الله بن محيريز، وكنت أدعو له بالتوفيق والسداد وأنا لم أره. في ناس موفقين، عليك الله، زوده موفق تدعو ليزول وانت ما شفته، حسب يزول بيعمل كلامنا، ناس شفتهم بعينه وتدعو لهم، خلي أنا ما شفته. ده ناس عندهم عبادات تقيلة، سمع بأنه زول شغال في الدين بنشر يدعو له ولا شافه، ده فهم عالي، ده بيقدر يقدمه. قام عبد الله حريز خليه خلاص شفتني، أي خرج ترك الأقمش وإيش حصلوا في الطريق، قالوا: يا شيخ ما اشتريت؟ قال: نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا، نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا. بعد ده باقي لك زول بيسأل الله في السجود، يقول: أنا داير عبد الله بن حريز ده ويدعو له، وجاي اشتري منه، بيشيل منه قروش اديه ويدي كم طاقة، يقول ده كمان للمرة والشفع، ويشيل له ويوصل له حد ما العربية الدابة، نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا. دي الناس عندهم تعبد، ناس عندهم فهم، يا سلام. والله في ناس موفقين. الإمام أحمد ابن حنبل جاءه رجل قال له ابشر يا إمام لقد أتيت من الثغور. أتيت شنو؟ من الثغور. المجاهد في سبيل الله يرمي بالمنجنيق ويقول اللهم اغفر للإمام أحمد، اللهم سدد الإمام أحمد، اللهم وفق الإمام أحمد. بكى الإمام أحمد وقال أخشى أن يكون هذا استدراجا. أخشى أن يكون شنو؟ أن يكون هذا استدراجا. فهم، عندهم فهم عالي. فبالتالي قال عنهم أولئك ذخائر الله حيث كانوا. ده كلام منه ابن القيم آخر الطبقة الأولى. قال وذخائر الملك ما يخبئه عنده ويذخره لمهماته. الذخائر ما يتخذ ذخرا. طيب وذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه، وذخيرة الجند ما يضعه في سلاحه، ولكن عند شنو؟ عند المهمات. عند المهمات. هؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس غير مشار إليهم ولا يعرفون كانوا أبعد الناس عن الآفات، ولذلك هم ذخائر الملك سبحانه وتعالى، يدخرهم الله سبحانه وتعالى يذخر لهم الأجر، وكذلك هم ذخائره في الناس الذين يوجهون ويرشدون ويقومون ويصلحون ويصححون. الطبقة الثانية والطبقة الثالثة إن شاء الله بإذن الله تعالى في درسنا